السلام عليكم، تفضل يا دكتور. وانا بطلعه ولا بخرجه من الغرفة؟ انا اديته المايك مش طلعته. اطلع بره يا اللي اسمك محمد، عشان انت انسان قليل ادب تغلط فيها في الخاص. يلا مع السلامة. مادام انت شايفني ان انا انسان مش كويس زي ما بتقولي في الخاص، تفضل ما تقعدش معايا في غرفة. يلا مع السلامة. الا بقى لو عايز تناظر يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، اتفضل نبدأ المناظرة كده لغاية ما المغرب يأذن، نصلي ونرجع نكمل. جه واحد من المسطحين عايز يناظر، نوقف المناظرة، تناظر ونرجع نكمل المناظرة. حلو الكلام؟ كيف؟ روح لا إله إلا الله. لو سمحت عالج المايك اللي عندك، لأن مش هنظرك وأنت المايك بتاعك بايظ. اللي عفوا الحين. واضح الإنترنت، انت بتقول ايه؟ الإنترنت عندك ضعيف أو في مشكلة، صلحها انا عشان ما اقول لك نظرك. الان واضح، تفضل. أصل الموضوع ده تكرر في الغرفة اللي فاتت، لا يعني تفضل تفضل. إحنا هنظرك دلوقتي في هذه المسألة إلى أن يؤذن المغرب. صلي المغرب أرجع أكمل معاك. إذا حدث إن واحد من المسطحين عايز يناظرك، هنقطع مناظرتنا وتناظره، ثم بعد أن تنتهي مناظرتك معاه نرجع نكمل مناظرتنا من حيث انتهينا. اتفقنا؟ طيب احنا بالنسبة لنا عندنا خلصنا عيش صلاة العشاء خلاص. مفيش مشكلة. طيب تفضل. طيب المناظرة كل واحد ياخد مثلا 5 دقايق أو 10 دقايق وما يقاطعش التاني، ولو حصل أي خلاف على اللي اتفقنا عليه يبقى في إنذار، وبعد ذلك انا إيه؟ وياك ولا انا والمسطحين؟ بالنسبة لي أنا، المسطحين ده على حسب ما تتفق معاهم، أنا بتفق معاك أنت لا دلوقتي. انا وياك كلام حوار عادي، لما يجي مسطح تبقى مناظرة. يا عمي ما كل مرة بنعمل حوار عادي أهو، جاله اتصال. صح، أنت جالك اتصال؟ بس ارد والله امي. دقيقة تفضل. طيب دلوقتي انا عمر اللي تو دخل طلعته صح؟ مين اللي طلعته؟ عمر اللي اسمه عمر، ايش دعوه، خليك معايا. لأنه ملحد يعني. كمل كمل. عارف مين اللي طلعته؟ المهم يلا تفضل. دلوقتي هنبدأ نحدد الوقت. تحب لكل واحد 5 دقايق ولا 10 دقايق؟ لا 5 و10 كثير. كل واحد 4 دقايق. يعني لو تبقى دقيقتين. حلو، طيب ماشي، خليها ثلاث بس ارفع دقايق صوتك، ارفع صوتك شوي. عندك مشكلة والله مش عندي أنا. معليش معليش، تفضل تفضل. 3 دقايق لكل واحد. ايه تفضل. طيب ابدأ الأول، أنت اطرح طرحك. لا أنت المدعي في أنه يجب أن نتبع فتوى الشيخ محمد، فقل يعني بين ادعائك. تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. القضية ليست قضية أني أدعي فتوى معينة أو إلزام معين أريده على الناس. القضية إن كان هناك خلافا على مسألة علمية مذكورة في القرآن والسنة من باب ذكر فضل الله سبحانه وتعالى على البشرية، وهذه القضية تم حسمها الآن بوجوه كثيرة لا يماري فيها إلا جاهل أو جاحد. واتفق جميع علماء المسلمين الآن على ذلك، ولذلك الاتفاق أيضا بعد شرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، وقول الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تمام، وقول علي رضي الله عنه أحدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، هذا في صحيح البخاري بسند حسن الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا لقول أبي حامد الغزالي إن هذه المسألة في الفلسفة معتمدة على براهين حسابية ويمكن التحقق منها، فمن ظن أن من نظر فيها من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره. وأعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع أن هذا وأمثاله من هذه المسائل العلمية المثبتة والمتحقق منها عمليا، كالكسوف والخسوف وأشياء تدل على كرة الأرض. أعظم ما يفرح به الملاحدة أن يصرح ناصر الشرع أن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، يعني هذه الأمور تتعارض مع الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إذا كان شرطه في المنظرة ذلك. ونقل عنه الكلام هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأيضا في دار التعارض، طبعا هنقفل لما هيجي. خلص الوقت، لا لقيتك جالك اتصال. ايه تفضل، بس اظن باقي دقيقة. أنا بعد ما تخافش. فهذه القضية كما قلنا أيضا ذكرها ابن تيمية رحمه الله في دار التعارض، كتابه المشهور دار التعارض العقل والنقل، وقال نقدم القطع على الظن. إذا كان في الشرع هو القطع نقدمه على العقل الظني، وإذا كان في العقل هو القطع نقدمه على الفهم الظني للنص الشرعي. وبهذا القول قال ابن العثيمين والألباني ومن فصل القول في هذه المسألة، بل ونقل الإجماع الذي نقله ابن تيمية وابن حزم. وإذا وقع الإجماع في عصر فمن جاء بعد ذلك خالف فلا عبرة بمخالفته إذا كان عددهم قليل. وبالفعل الاستقراء الآن والإحصاء في برنامج المكتبة الشاملة يدل على أن عدد من نفوا كروية الأرض صراحة أنها ليست كروية، كده صراحة بهذا اللفظ، بحيث نتأكد أنها في كروية حقيقة وليس إيهاما، عددهم ما بين 10 إلى 20 مقابل الذين قالوا بالكروية عددهم. طب أستنى عشان يرجع، جاله اتصال. والله آسف يا أستاذ محمد، معليش. أظن معايا أنت؟ اقفل الإشارة بتاع الاتصال، الإشارة الصريحة بتاع أنا التليفون. ما عندي مشكلة، لكن مشكلة الوالدة يعني. لكن طيب، شوف، خلي الروم هذا ما ينفع العنوان، لأنه راح يكون حوار بيني وبينك. فجدول الروم يعني حوار مع الضب الشامخ أو مناظر مع الضب الشامخ، خلي الساعة 10 أو 11. الآن أظني منشغل شوي. يعني انت مش عايز مناظرة مع مسطحين ونبقى نتناظر انا وانت الساعة 11 بالليل؟ ما قاش حد، والله ما قاش حد. أو خليه على نفس العنوان لكن الساعة 11 زي ما أنت عايز، يعني أو 10. 11 دلوقتي عندك الساعة كام؟ 8:30. طيب عموما انا لو قفلت الغرفة دلوقتي هيجي يقول لك مسطحين انت فتحت الغرفة قفلتها بسرعة، فلازم توصل لهم رسالة. يعني كم لك فاتح الحين انت؟ مفيش 5 دقايق كم لك مجدول للروم؟ اكثر من 24 ساعة صح؟ أظن أن قاعدون من 24 ساعة تقريبا. وما قوش، خلاص انت ما عليك ملامة وأنا يا كان اخي. بس نفسي انا اجيلك ان شاء تعترف الله. أنت كيف؟ في النهاية، نفسي تعترف أنك في الناحية العلمية ما تقدرش ترد على شبهات، انت ممكن تجادلهم في الناحية الشرعية. هو الأهم الشرعية صح؟ طبعا هو الأهم لأن هذه خلاص الطائفة، أيوة بس خلي بالك هو لو غلبك في الناحية العلمية خلاص أقام عليك الحجة. لا، من أصلا مش هخليه أصلا يتكلم معي علميا، أو هقول له الأهم عندنا الدين أم ما ينسب إلى العلم. هيقول لي الدين، أيوة أقول له خلاص أيوة اتناقش أيوة بالدين. أنت من أنصار أن القضية ليست محسومة في الشرع، يبقى أنت ما قمتش على الحجة فتلجأ للعقل، يغلبك في حجة العقل. بس هو في نفس الوقت من أنصار أن الشرع أيد هذا، فأنا هثبت له أن الشرع ما أيدش القضية. فهمت؟ ايوه، ما هو خلاص يبقى انت مش هتحتاج عليه بالشرع، هو مش هيحتاج عليك بالشرع، يروح داخل لك من الحته الثقيله بقى، هيقول لك طب خلاص تعالى بالعقل. يعترف، ممتاز ممتاز، يعترف أولا أن مسألة ليس لها علاقة بالشرع، فنلجأ إلى مسألة أنه من يقول أي قول لم يسقط في محرم، وبهذا انتهى الإشكال. فهمت؟ هيقول لك انا لا اعلم، قد يكون لي علاقه وقد لا يكون. انت هتشوف انا اقول ايه وبس، ما تخافش ما تخافش، انت هتشوف، هو ما بالك تخاف. واحد منه، اطلع يا عم سلوك. لا تخاف، انا الحين بطلع، الحين بطلع، انا جدول الروم زي ما انت عايز، بس مش الان. ما بقولش جالك واحد اهو، البس لا بقى. لا، انا قايل لك اني بطلع اصلا قبل لا يجي هو، بطلع انا ان شاء الله واجي ما رضاش جدول يطلع الروم اصلا، بعدين. هو ما رضاش يطلع اصلا، رفض لا لا، ما المهم. عندي مشكلة، ما عندي مشكلة أخ منصور، أنا حاضر عندك لك في وقت، لكن الآن أنا ما أقدر، فيجدول الروم أستاذ محمد زي الوقت اللي هو شايفه مناسب، وإن شاء الله مرحب انت بالجميع. الان اعلنت انسحابك، انسحاب بالضبط من المناظره، في ان المساله ليست محسومه في الشرع لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. انا فين اتصلت، الانسحاب؟ هو جاء أحد مسطح أصلا؟ أنا قايل لك إني بطلع قبل لا يجون لا جدول الروم معايا انا، وجدول. لا انت لا دلوقتي بعد نبدا عايز تنسحب. لا، معاك انت، لا انا معاك انت، انا ما عندي مشكله، انا قلت لك اختر الروم العنوان اللي انت عايز، مع مسطحين ولا معاك، اختر العنوان. لكن لا الان، لا الان لا الان مشغول، بس ما هو غطنا وطول كلام. يلا معلش، شكرا، اهو تابعني تابعني عشان انسحب بحيث تابعني، بس تكون تابعني مقبول. مع... يا اخي الله يهديك. مع السلامه. مع السلامة. تعرفوا برضه ابو عامر جه كده وقعد يقول ناظر محمد، ما تناظرش محمد، شروطك وضيعنا ساعات، وفي الاخر انا فتحت روم وما عملتلكش دعوه. طب ليه ما عملتليش دعوه وانا بعت لك بقول لك في مناظره ولا لا؟ ليه ما ردتش عليا وفتحت غرفه عنك في مناظره ولا لا؟ وليه ما دخلتش الغرفه؟ وبعدين يقول لي هو انا مطلوب مني ان ارد على السؤال اللي بعته لي في الخاص؟ لازم يكون في احترام يا جماعه للكلام. قلت لك امبارح، قلت لي اه انا حاضر، دلوقتي تقول لي انا مشغول. يعني لو جالك واحد مسطح هتسيب اللي في ايدك وترد عليه؟ اه طب ما ترد عليا، سيب اللي في ايدك ورد عليا. لا الساعة 11 بالليل. طيب الله المستعان. حد عنده سؤال؟ ببساطة يا جماعة، الناس اللي تسمع الغرفة إن شاء الله، اللي حب يعيد العرض ولا حاجة، زي ما أنا قلت كده، إن كل ما في القضية إن أنا بحترم العلماء وبغلط العلماء اللي هم اتكلموا في هذه القضية بعينها، قضية الخلاف بين هذا الشكل وهذا الشكل، الكروي وعدم الكروية، بغلطهم مش لأني أنا نظير ليهم، لا أنا بغلطهم لأن هم بشر، وهم اللي قالوا إن إحنا بشر وإن إحنا ممكن نصيب ونخطئ. والعلماء مجمعين على إن المجتهد منهم إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. فما المشكلة إن نقول هو أجره محفوظ على اجتهاده، ولكن جانبه الصواب في هذه القضية، وإن هذا الخلاف الذي خرجنا منه انتهينا فيه إلى الأرض الكروية، لأن الأدلة الحسية على ذلك قوية، ولأن بني على كروية الأرض كثير من حياتنا اليومية التي لا يمكن أن تكون في عالم آخر غير كروي، بدليل إن المسطحين عارفيني وعارفين سامر وعارفين عبد الرحمن النعيمي وعارفين بعض الأسماء في الكلاب هاوس وغير الكلاب هاوس اللي يقدروا يناظروهم ويفهموهم، لكنهم لا يستطيعون إن هم يقبلوا مناظرة معهم، لأنهم عارفين هذه القضية إنه سيتم إفحامهم في الجانب العلمي. أنا واحد من الناس إن شاء الله أقدر أفهم أي واحد منهم. الحاجة التانية إن هما بيزعمون إن أنا أخاف من كروية الأرض، من دوران الأرض. طب أنا إمبارح ولا أول إمبارح من يومين تلاتة لما أبو عامر بيقول لي هو بيقول لك إن شروطك يعني تعجيزية وما إلى ذلك ولازم دوران الأرض، قلت له طيب أنا مش خايف ولا حاجة، أنا اتنزلت عن كل شروطي، حتى عن اعتذاره إن هو اتهمني بما ليس فيا في إن أنا بجتزئ التسجيلات وعاجز عن تقديم دليلين على ذلك، ولو قدمهما لكنت اعتبرته منتصر في المناظرة بدون مناظرة أصلا. أنا مش عايز حاجة غير إن يكون مناظرة في يوم كذا الساعة كذا بعدها، يعني تاني يوم. فلم أرهما، خرجوا ولم أرهما، انتظرتهما في غرفة ولم يأتوا، بعت لهم رسالة لم يردوا، لم يرد هما الاثنان. ف واضح يعني الحق واضح أبلج والباطل أجلج. قصة وما فيها يا جماعة إن المسألة من شقين، والشق العلمي فيها أقوى، فما ينفع تدرس المسألة بشق واحد منهما. تمام، ما ينفع تدرس بشق واحد منهم، لأن أنت لو درستها بشق واحد هيجي الطرف الثاني يدخل لك من الشق اللي أنت ما درستوش. لازم تكون فاهمها علميا ولا فاهم الدنيا. فهذا يدل على المسألة محسومة. أنا بعد ما حسمت المسألة وخرجت من الخلاف، تيجي ترجعني للخلاف تاني؟ ما ينفعش. الخروج من الخلاف أفضل من البقاء فيه. أنت كده يا ضب عايز تخلي الخلاف باقي إلى قيام الساعة. في الوقت اللي بيجي النصراني المنصر رشيد حمامي وعدو الإسلام زكريا بطرس المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين، يزعمون أن القرآن يخالف كروية الأرض ويخالف الجغرافيا والواقع، وأنه لا توجد آية على كروية الأرض، آية أو حديث يعني، مع إن هم عارفين إن إحنا عندنا إجماع على هذه القضية في الشريعة كروية الأرض، وعارفين إن هم ما عندهمش إجماع على هذه القضية في شريعتهم. فلماذا تحصرني في القرآن أو حتى تحصرني في القرآن والسنة وأنا عندي كمان مصدر ثالث للتشريع اسمه الإجماع؟ هيقول لي طب ما أنت عندك الإجماع لا ينعقد في مسألة من أمور الدنيا. أقول له طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم أمر دنياكم، فأمرنا بالأخذ بالأسباب وتقديم البراهين حتى نصل إلى الحقيقة، حتى نصل إلى المراد. علم الإنسان ما لم يعلم. تفضل يا عبد الرحيم. جزاك فضلك أستاذ محمد. أنا بس عندي سؤال بسيط، يعني قال علي صوتك في حلقة الغنى، يعني علي صوتك في الغنى، علي صوتك، ارفع صوتك كمان اسمعني وكمان كذا صوتك كمان وكمان، اسمعني لا كمان ارفع اكتر. كمان ارفع أكتر. الحين اكتر، ارفع كمان، ارفع زيد. كمان زيد. ايه ده ما شاء الله، انت اول ما دخلت الكلاب هاوس جيت عندي صفر صفر، ما عندكش ولا متابع واحد ولا حد بيتابعك. الحين تسمعني يا أستاذ سامعك محمد؟ لكن صوتك بعيد سامعك لكن كأنما صوتك بعيد تتكلم من وراء حجاب، تتكلم من وراء حجاب. ثواني بس. يعني حجاب غليظ يعني حائط يعني. والآن ايوه كده حلو، اثبت بقى على كده. حبيب قلبي أستاذ محمد، يعني أنا اتفضل، والله سؤال اجاوبك عليه اجابة والسؤال الاخر، لكن لا تجادلني في الاجابة بدون داعي. اتفضل. لا ما عليك، أنا بني آدم يعني قعدت اليوم، انا ما ادري السالفه، يعني الارض كرويه ولا مسطحه. انا اللي توصلت لا يعني لا اوقف مع الكرويين ولا المسطحين، يعني نصف دائريه، يعني لاني مو فاهم، يعني اشوف ناس تكفر، انا مو فاهم الدنيا، يعني ليش التكفير هذا؟ بيفهم بس. طيب خلاص ما عليك، ما دام مسألة مش واضحة بالنسبة لك لا تشغل بالك بها، يعني لا يهمك لا هذا ولا ذاك. خلاص هو انا يعني اذا يقولون اذا انا اشوفها مسطحة فانا مؤمن، اذا انا اشوفها مو مسطحة فانا كافر، يعني انا مو فاهم، يعني في الارض يعني اذا كانت مسطحة المفروض تكون لها طبقة سفلية، المفروض احنا نشوفها، واذا حفرت حفرة تطيح بذي الحفرة، يعني ما بيكون ما في جاذبية، يعني انا مو فاهم الوضع. اذا هي مسطحة يعني ما في شيء منطقي، بس يقولون هو مين انك اللي تحفر بيقول؟ بتطيح. استنى، مين اللي انت سمعته بيقول الكلام ده؟ والله اليوم قاعد اطالع يوتيوب كذا واشوف ناس تكفر وناس تجيب الضب أحاديث. الشامخ يا ابو سليمان، الضب الشامخ مستني واحد من كبار المسطحين يناظره. اللي عايز ينسق معاه مناظره ادينا موجودين، اما معايا او معاه. والله شوف أنا يعني يا أستاذ محمد سمعت كلامك، واضح إنك انا إنسان يا عبد فاهم الرحيم واحد الموضوع، وأنا باخذ الشورى منك. اقفل المايك لو سمحت، اللي عايز ينظر الضب الشامخ في هذه المسألة أنا موجود أهو، يتفضل يقول أنا جاهز وأنا هخليه نظره، هبعت له أقول له تعالى وهنفتح انا غرفة تانية مهتم إن شاء الله. بالموضوع استاذ استنى يا عبد محمد، الرحيم، مش عجبني بكلمك، الفكره. اقفل المايك، أنا معاكم أهو، هخليكم تنظروه ولكم مطلق الحرية في الرد عليه والرد ورده عليكم، مش عايز تنظروه أنتوا حرين بقى. اتفضل يا عبد الرحيم. يعني انا سمعت كلامك، انا مو فاهم الموضوع، ابي اخذ يعني الاستفسار منك طيب البسيط، انت بتقول لي انا هل سمعت ناس كرويه ام بتتكلم، مسطحه؟ انت سمعت ناس بتتكلم وبتقول في تكفير وفي معرفش ايه، مين اللي سمعتهم بيتكلموا؟ علماء المسلمين مثلا هم اللي قالوا كده؟ لا والله انا بيني وبينك شفت مغني راب ومتري كم راس، بس يعني انا بيني وبينك يعني ما اثق يعني في طيب الشكل. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. واحد بتقول لي مغني والتاني يوتيوبر، انا مالي مال دول؟ لما تلاقي العلماء المسلمين بيتكلموا عن هذه القضيه كفر وايمان، بس ساعتها تعالى نشوف نعمل ايه. بس يعني انا اللي شكيت انه في الموضوع انهم يجيبون احاديث وكذا، يعني يمكن فجأة الايمان ينزل على قلبه، بس المظهر والله للحين ما الملحد تغير. لما بيجي يحتج عليك بيجيب لك نصوص من الدين، والمنصر بيحتج عليك بنصوص من الدين، واصحاب الفرق الباطله بيحتجوا عليك بنصوص. يعني هو عشان جاب لك نصوص خلاص كده بقى معاه الحق؟ لا والله انا بس انا بيفهم ايش موضوع هذه القضية، جاي استفسر منك. ما انا بقول لك الموضوع باختصار، ده باختصار، ما دام الموضوع انت ما يهمكش لا من هنا ولا من هنا، خلاص ما تقحمش نفسك فيه، لانه موضوع كبير وليه ابعاد، وانت عايز الموضوع باختصار. عايز بقى بالتفصيل ده لازم تقعد معاهم وتقعد معانا نحكي لك قصة طويلة ليها 6 سنين، 6 سنين على الحال ده. لا إله إلا الله. ما نافع معاهم، يعني مثلا واحد قاعد معانا تحت اسمه ابو سليمان، قال لي قدام أيوه ابو عامر وقدام ماهر امير وقدام الناس ومسجل: اتحداك تاتيني بعالم قال بتاويل النص اذا خالف العلم، تمام، وانا ساتوب الى الله من قولي هذا واكون تبعا لك. سعيد اسمعكم التسجيلات كامله او مختصره اللي يعجبكم، واديكم الروابط ترجعوا لها كامله او مختصره اللي يعجبكم. فلما اتيته بقول العلماء وقلت له: تعالى ناظر يا ابو سليمان، ولا كانه شايف ولا سامع ولا اي حاجه. ودعوته للمناظره امام الشيخ يحيى ابو حسين، قال لك: اصل انا حضره الشيوخ. وبعدين طب انا قلت لك تعالى في غرفه بعيد عن الشيوخ، ما جيتش ليه؟ لا اسمع هذه القضيه مش هذه القضيه. وفي الاخر لما لقيته بيدافع عن فواز الخليلي مش فارق معاه ادانته، قلت له: كنت فاكرك احسن من كده وما لا حاجه تليفي من نظرتك. ولما راح قال اصله رفض المناظره في الجانب الديني وهذا لم يحدث، واتحدى يثبت ان انا رفضت المناظره في الجانب الديني، بالعكس انا كنت الح عليه بالمناظره، ولو خرج يبقى مغلوب، وهو مصر انه لا يناظر. فتحت عليه غرفه وكان فيها بندر المطيري، واعترف ان هو اللي راح قال لهم كده، الكلام ده مسجل صوت وصوره. ورحت نشرت التسجيل ودعيته للمناظرة المباهلة كمان، ولم يناظر هذا الأبو سليمان الموجود معانا، ولم يباهل ولن يناظر ولن يباهل. بعدين مسكته في غرفة حازم، جبت التسجيل بتاعه وحطيته على اليوتيوب عندي، بعدين فتحت عليه غرفة ورديت عليه جزئية جزئية: تحدانا بأن يرى تجربة واحدة أو خرج، تحدانا بأن يرى تجربة واحدة لانحناء الماء، تجربة واحدة بس، مقابل ان هو يقول بتأويل النصوص التي يظن انها تنفي كروية الارض، سيؤولها ويقول ان الارض كروية، ولم يفعل رغم انني قدمت هذه التجارب في الفيديو على اليوتيوب. فما الحل مع هؤلاء؟